على إن كانت إلا صيحة واحدة اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الآن التي قبلها مباشرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا هناك خطاب فيحتمل يعني على تحذير يعني هذا الخطاب بقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أنه يتوجه إلى خطوب الكفرة وإلا أنه خطاب عام يشمل المؤمنين الكافرين ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فعلى تحذير كون الخطاب السابق خاصا بالكفرة من جملة يعني أنه يقال لهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة الكفار مازال يقالون أحوالهم أحوال أهل الجنة إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يجلبهم نفاءة على نفاءة وفي ختام ذلك مجزرة لهؤلاء الكفرة عن هذا أفضل بالكفرة فيقول هذا من جملة وقت أقوال أهل الجنة هو من جملة خطاب المجد لهؤلاء الكفرة لزيادة حقته ولا عاشوا زي الاقتضاء بالمؤمنين الذين يقول مصيرهم هذا وعلى تحذير كون الخطاب عاما يعني فإذا يكون هنا اقتداء جديد للكلام إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين يعني إن كانت الآية صالحة عامة ليس مختصة بالكفرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون أيها البشر جميعا إلا ما كنتم تعملون ثم يبتدئ كلام جديد اقتداء لكلام جديد وإخبار عما يكون في يوم القيامة إذا صار كل طريق إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب إلا أصحاب الجنة اليوم في طول فاكهون أي متمعنون متلذذون وفي تمثيل شغل تعظيم الله فيه وتقديمه أما قوله تعالى في شغل شغل أو شغل يعني هنا قراءة شغل بضم الغين أو شغل بتفكيرها مثل رعب ورعب ومثل سخط وسخط والشغل هو الشأن الذي يشد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إلا لإيجابه كمال المقرر وهو المراد هنا أو كمال المقرر هذا يكون سبب الشغل يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا الشغل الذي يشده ويشغله عما سواه من شؤونه لأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده إما لأن الانشغال به يوجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة فبالتالي يلهي به وينشغل به عما عداه أو يكون على الجهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى وتمثيله للتعظيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وتمثيله للتعظيم فأنه شغل لا يدرك كله والمراد به الله فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال الحسن في تفسير هذا الشغل نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب شغلوا عنه شغلوا عن حوال اهل النار بما فيه من اللذه والسرور ولم ينشغلوا بالليل والسجود ولهذا قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهين فكلمه فاكهين بينت أن كده كما قلنا كلمة شغل تحتمل أن هذا الانتقام إما لكمال المسرة أو لكمال المسرة فجاءت كلمة فاكهين لتشير إلى أن شغلهم بما بالنجدة والسرور لا بالغيل والسجور ولهذا قال فاكهين وقال ابن عباس وابن مسعود هو اضطراب العذارى وعن ابن عباس هو ضرب الأوتار وقيل السماع وقال ابن كيسان التجاوز يعني فيما بينهم يقول هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في البيت الأعلى عند خطيب المسجد، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا، وهو علم الذي كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذا هذه الأقوال التي تلت في تفسير الشغل، وإنما المراد ضرب الأمثلة، ليس المراد الحق شغلهم فيما غفروه فقط، بل بيان أن هذا الذي غفروه هو من جملة أشغالهم ومعونهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاسهون، قال ابن عباس فاسهون يعني فرحون فرحون، وقال مجاهدا فاسهون يتعجبون بما هم فيه، وقال الحسن فاسهون مسرورون، وقال ابو زيد الفاسه بإنشاء الفاسه هو الطيب النفس الضحوك، والفساهة هي التحدث بما يسر، ومنه المزاح والكلام الطيب. يقول الفساهة التمتع والتلذذ، التمتع والتلذذ، فالفساهة هي الملتذ المتنعم به، ومنه الفساهة لأنها لا تكون في الساعة إلا من لذة، يعني أن الفساهة شيء تعطيه الإنسان للتلذذ أي تنعم به، ولا تكون الفساهة لنفع الإنسان لنفع البيئة، فالإنسان لا يأتي الفساهة لنفع البيئة، فإنما بعد ما يقرأ من الكتب الأساسي يجب أن يتعاطى الفساهة تلذذا وتنعما بها. ففي حالة السعة والرخاء لا تكون الفساهة في السعة إلا للذة، فلا تؤتم لدفع ألم الجوع. يقول الفاتهين تفسير آخر، فاتهين أي غيو فاتهة، غيو فاتهة كما تقول لا ذل، لا ذل يعني صاحب الله، كامل يعني الذي يستمر، كاحل أي غير تحمل، لا حل ذي لحظة، فمنها غير فاتحة. كل من فاتحين هم وأزواجهم، هذا استئناف مكوك لبيان كيفية شغلهم وتفكيرهم، وأن هذا الشغل وهذا التفكر مكمل بما يزيد لهم بما يزيدهم بهجة وسرورا من ثلاثة أزواجهم، يعني إشارة هنا إلى عدم اليقظة المحسنة، وأنهم مع هذا النعيم يقولون مع من يقضون، مع من يقضون فوقا زوجتهم أو من هم على سفنتين زي المؤمنين وأسنتهم، فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة، بل هم في أنس وسرور مشتركين في هذا التنفع وهذا النعيم، هم وأزواجهم. وقوله أزواجهم يحتمل وجهين، الأول أزواجهم يعني أسكى لهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان، كما قال تعالى وآخر من تبليه أزواج يعني أخلاق، ومثل في الأخلاق قال تعالى احسن الذين ظلموا وأزواجهم يعني الذين هم على فاتنتهم، احسن الذين ظلموا وأزواجهم. الوجه الثاني في تفسير هم وأزواجهم أن الأزواج هم المحرومون من قوله من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل، ومن قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فإن المراد هنا ليس هي الأشكال بل الزوجات المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا، هم أزواجهم يعني هم وزوجاتهم المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا، كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فقط يعني أزواجه، وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تختارون. وقيل أراد أزواجهم التي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين، فإن أزواج المؤمنين من المؤمنات التي كن زوجات الله في الدنيا، أو يعني الحور العين التي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الجنة، أو يجوز العموم العموم يعني تشمل كل الأزواج وكل الزوجات، بمعنى أن قوله تعالى هم وأزواجهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين، ويشمل أيضا المؤمنات التي متن ولم يتزوجن في الدنيا، فزوجهن الله تعالى في الجنة إلى انتهى من عباده، ويشمل ايضا المؤمنات التي تزوجن في الدنيا بازواج ماتوا كفارا فادخلن النار مخلدين فيها وادخلن هن الجنه كامراه فرعون. ثم ازواجهم في ظلال في ظلال على الارائك متكئين في ظلال كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرير. وقال تعالى وظل منزل هذا من نعيم اهل الجنه. فقال ان المتقين في ظلال وعيون. فقيل الظل هو الوقايه عن مضار الالم. ولاهل الجنه من ظل الله تعالى ما يقيه من الاسواق. فقال ابن حيان الظلال جمع ظله الملابس ونحوها من الاشياء التي تظل كثير. وقال ابن الاخير الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس اية الانسان. الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس اية الانسان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنه اذ لا شمس فيه. يعني الظل الذي ينسى فيه الضوء الشمس هذا غير مراد في القران الكريم في حق اهل الجنه في غلال او نسله الظل البريئه ليس المراد الظل الذي ينسى من يعني الذي تعتبر فيه الشمس فهو لا يتصور في الجنه لمراد ان الجنه لا شمس فيها. والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والجنه ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكره والعشيه بنور يظهر من قبل العصر. وقال الشرطبي وقال العلماء ليس في الجنه ليل ونهار وانما هم في نور دائم ابدا وانما يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجر واغلاق الابواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجر وفتح الابواب فذكره ابو الفرج بن زيدين. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه تلك الجنه التي يورث من عيادنا من كان تقيا. قال في قوله بكره وعشيه قال اي في مثل وقت البكره ووقت العشيه لا ان هناك ليلا ونهارا ولكنهم في اوقات تتعاقب يعرفون مضيها بادواء وانوار. انتهى كلامه ابن كثير. يزيد حمله ايضا على انه جمع غله غله السكون تكون فوق الراس من كف او شجر ونحوها ووجود ذلك في الجنه مما لا تثبت فيه. يريد هذه السكون كما يكون فوق الراس كف او اشجار هذا مما لا تثبت فيه وانه موجود في الجنه كما قال تعالى وما الكافر طيبه في الناس عدل وسماها ايضا غرفات والغرفه ظاهره في مكان ذكر بالتفاعل غرفه كما قال وهم في الغرفات امنين. فقال تعالى اولئك يلجون الغرفه بما صبروا. وقال ايضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه سباق فوق سباق مبنيات السماء. وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألام الكلام وتابع الصيام وسمى بالليل والنهار. وقال تعالى حور مقصورات في الخيام. قال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجيفة هذا في البخاري. الخيمة درة مجيفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. هذا يتعلق بظل المساكن وظل الغرفات أو ظل الخيمة. أما ظل السبب فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها. وقال أيضا ذوات أصنام والأصنام الفروع والأرسام الجاثقة والنمور. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة والشجرة فليسير الراكب فيه اللغة 100 سنة. يسير الراكب بسرعة الشخص الراكب فيه اللغة 100 سنة. يقرأوا إن شئتم وظل ممدود وهذا في البخاري. ثم ان بالنسبه للنور في الجنه ايضا بجانب هذا النور الذي ياتيه من قبل العبد فان نفس اهل الجنه هم ينبعث منهم النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جمره تدخل الجنه من امتي على صوره القمر ليله البدر ثم الذين يرونهم على اشد نجم في السماء اضاءه ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا ينتفتون ولا يرزقون. هذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولما راته ريحا ولم تطيقها على راسها خير من الدنيا خير فيها. هذا رواه البخاري. كل ازواجهم في ظلال اذا هي انواع من الظلال تنفع كل هذا الذي ذكرنا. نعم. وفي ظلال على الارائك متكئين. الارائك جمع اريكه وهي السرير المزين. الأريكة هي السرير في الحجرة. والحجرة يعني ثلاث يكون على السرير العريض. على الأرائك متكئين. متكئين على الكيلة والفرارة. فكلمة متكئين تدل على صفتين في أهل الجنة: قوة والفرارة. فإن القائمة قد يقوم لفعل والقائد قد يقعد لمهم. القائد يقوم الانسان الا كان قائم او قائم او متفق. فان كان قائما قد يقوم لفعل والقائد قد يقعد لفعلهم. واما المتفق فلا يتفق الا عند الفراغ والقدره. عند الفراغ اللي لا يفتئ لذلك والاعباء يتحملها وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء. لماذا؟ لان المريض ما يقدر على مثل كان وإنما يكون مفقد عن أو مفقد فيها. هذا معنى قوله تعالى: على الأرائك متكئين. قال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مخطوطة وزرابي مرصوصة. نمارق هي المقاد والوسائد والمسامير. وزرابي أي البثث مخطوطة. وقال تعالى: متكئين على سرر بطائنها من استبرق. وقال تعالى: متكئين على سرر مكتوبة. وقال: على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. وقال: ونجعل ما في سررهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال: متكئين على رفرف سدر وعبقري حصان. متكئين على رفرف وهي رياض الجنة أو رفرف ونوع من الصيام. متكئين على رفرف سدر إما رياض الجنة صبرا أو هو نوع من قياس قدر. وعبقري الحصان والعبقري البسط الزياده. على الارائك متكئين لهم فيها فاكهه. لهم فيها فاكهه اي جليله الشعر. فنذكرت الفاكهه ايضا لبيان عظم شانها. طبعا كل هذا النعيم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنه ليس فيه مما في الدنيا الا الاسماء فقط. الاسماء فقط. اما الحقيقه فهي اعظم من ان يقوى عقل على ان يتخيلها. كما قال عز وجل في الحديث القدسي: اعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا سفر على قلبي بكر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم فيها فاكهه اي جليله الثأر. وفيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك. الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عطش، ليس فيها أي نوع من النتف أو الآلام. فالمقصود بقوله تعالى: لهم فيها فيها إشارة إلى أن أهل الجنة لا يجوعون. وأما إذا أكلوا فإنهم لا يأكلون لدفع ألم الجوع، وإنما مأكولهم فاكهة. قل تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تجمع فيها ولا تنفع. فمأكلهم فاكهة كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة. ولم يقل يأكلون فيها فاكهة. لم يقل يأكلون فيها فاكهة إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم. هذا يرجو لاختيارهم المحض. لهم فيها فاكهة. إن شاءوا أكلوا فأو على أي شكل الأكل. ولم يقل يأكلون، وإنما في لهم فيها فاكهة فيها إشارة إلى إيه؟ ان هذا امر موكول لارادته. لكن لا كانوا ياكلون ما هو ياكلون مثلا باستغلال. لا، انما الامر موكول الى ارادتهم وزمام الاختيار بايديهم. واشار ايضا الى كونهم مالكين قادرين لهم، لان هذا المنطق في الجنسيه لهم فيها فاكهه. هم مالكين لهذه الفاكهه قادرون عليها فان شاءوا اكلوا وان شاءوا امسكوا. كما قال تعالى: وجد الجنتين جانب وقال وذلل خطوطها تذليلا وقال خطوطها جاهلا. فقال عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال أيضا فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال أيضا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى ودعونا فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال وفاكهة مما يتخيرون. وقال إن المتقين في غنى معروف وفاكهة مما يشتهون. وقال يقاس عليهم بحاق من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون يعني ما يسلمون وقيل ما يتمنون. ما يتمنون لهم ما يدعون أي يسلمون أو يتمنون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة. هذا هو أكمل الأشياء وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييه الله سبحانه وتعالى. سلام قولا من رب الرحيم أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب الرحيم أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابي الجابري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين اهل الجنه في نائلهم اذ قطع نور فرفعوا رؤوسهم فالى الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه. قال وذلك قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النائل ما دام ينظرون اليه حتى يستيب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في بيئتهم. كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. هذه تفسر تلك سلام قولا من رب الرحيم وتحيتهم فيها سلام. لكن آية يتم أخف لأن آية يتم تنص على أن هذا السلام هو من الله سبحانه وتعالى. سلام قولا من رب الرحيم. أما الآية الأخرى وتحيتهم فيها سلام يعني أنهم يسلم بعضهم على بعض لذلك أي هم يسلمون على الملائكة أو يسلم عليهم الملائكة لذلك يعني بالسلام. فقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما سببتم فنعم عقبى الدار. وقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال عز وجل أيها الناس سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. إذا تحية أهل الجنة السلام. تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام. تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني تحكم لقوم يستبدلون الذي أدنى للذي هو خير. ويستنكفون عن أن يحيى بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان السلام عليكم ورحمة الله ويستبدلون بهذا الطيب الكريم كصلاح الخير او غير ذلك من الصلاحات الاجنبيه يعني يريدون ان ينسلخوا من هويات الاجنبيه ويلتفتوا بدون عبد منهم من الكفار المنازل. فبئس الظالمين بدلا. ثم يقول تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. امتازوا او انفردوا فبيجوا انفصلوا عن المؤمنين. فامتازوا اليوم أيها المجرمون انفردوا اليوم أيها المجرمون يعني امتازوا عن المؤمنين في منصبهم. فامتازوا وتحولوا إلى مصيركم من النار. فيقال لهم هذا امتازوا اليوم أيها المجرمون عند الوقوف للسؤال حين يؤمر لأهل الجنة إلى الجنة. فيقول الله تعالى حينئذ إمتاز اليوم أيها المجرمون أي اخرجوا من ذلة المجرمين وانفصلوا عنهم. كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم. فزينا بينهم. وقال تعالى يومئذ يصدعون يومئذ يستطيعون يستطيعون يعني يسيرون في بعيد فرقتين يعني من التتبع والاستطاع يعني يستطيعون يعني يسيرون في بعيد فرقتين فريقين أي فرقتين كما قال تعالى بعدها هو قد يومئذ يستطيعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل عليها ويوم تكون الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون يتميزون مؤمنا كثيرا. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحضرون. فقال أيضا اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهديهم بالليل إلى صراط الجحيم. فقال تعالى فتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الطريق. وقال أيضا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال من الفريقين إلى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خير. إذا حصل هذا التغيير يعزم الكفار والمجرمون عن كل خير. وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض يعني بعض امتياز المجرمين الكافرين عن المؤمنين والموحدين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اصناف والى فرق بالتميز بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فيمتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابئين فرقه وعبده الاوثان فرقه وهكذا. يمتاز اليهود ايها المجرمون يعني طبعا بعض المسلمين يقولون انتاج المجرمين يعني امتياز وانفراد وانفصال المؤمنين عن الكافرين وهذا يؤيد القران الكريم. ايضا ما يمنع ان يحصل على ذلك امتياز ايضا لكل فرقه من فرق يعني الضلال. قال داوود بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين الا اصحاب الاهواء فيكونون مع المجرمين اصحاب الاهواء يعني اهل البدع. وقال تعالى اقتلوا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهديهم الى صراط الجحيم اشار الى انهم يدركون فلسا واحدا وازواجهم يعني من هم على قافلتهم. فجمهور اهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على ان المراد بقوله ازواجهم يعني اجداهم واجدادهم ومضرائهم. فعابد الوثن لا عابد الوثن يجب على اكثر وتحت عابد الوثن مع عابد الوثن الثالث مع الثالث الجاني مع الجاني اليهودي مع اليهودي النصراني مع النصراني وهكذا. فهذه من معاني قول تعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون كم اثر كما اثرنا من قبل في الازواج الاسماك كما قال تعالى الذي خلق الازواج كلها وقال سبحان الذي خلق الازواج كلها وقال فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى فقال ولا تمدن عليه الى ما متعنا به ازواجا منهم ثم هنا إذن بعد ذلك يأتي الدولة بيان قطع حجة المشركين وبيان أنه قد سبق إيضاح السجن بإرسال الرسل. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا ويعترف أكثر لا يدخل النار أحد إلا ولابد أن يصر بأنه فعلا جاءه الرسل وجاءه النبي وهم الذين كفروا وأعرضوا. وهذا واضح في عدة آيات من القرآن الكريم كلما ألقي فيها خير سألها الخيرات ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله بن يسير إن أنتم إلا في بيان كريم. ولئن أهلكناهم بعذاب من قبله قبل القرآن والإنذار لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذير ونحيا. هذا يدل على أن الله تعالى أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل فلذلك يكثر حجتهم ويبين انه قد سبق ايضاح السبل بارسال الرسل الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. تفريع منه تعالى للكفره يقال لهم الزاما بالحجه الم اعهد اليكم العهد هنا بوعد الوصيه الم اوصيكم الوصيه هي التقدم بأمر فيه خير ومنفعة. تقدمت إليك أنفع وأرسلتك بأمر فيه خير ومنفعة أي ألم أوصكم يا بني آدم، وإذا نلتم على أنسلة الرسل ألا تعملوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. وهناك قول آخر إن هذا العهد هو ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة يعني فطرهم على التوحيد، وقيل هذا العهد هو إقرار الميثاق المأخوذ في عالم الفطر، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأخذهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أساس آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم إلى آخر الآيات الكريمة المعروفة. أو أن العهد هو ما نقله لهم من الحجج العقلية والشرعية الأمرة بعبادته وحده ورد عبادة غيره. ومن جملة هذه النصايا التي وصاها الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله يا بني آدم لا يقتلنكم الشيطان كما أخرج أبويك من الجنة إلى آخر الآية. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعلى من الآيات التي في معنى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه في معصيته، أي المقصود عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطلة وإضافته إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها. الشيطان والمزين كل الذين يزين الناس كل أنواع المخالفات ارتداء الجن سواء الجنود ثم ارتداء من الجنة ثم الإيه الواضحة الكافرة التي حصلت من بعض القناة المهووسين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارك لعباد الشيطان. طبعا لا كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان، كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تسجيله عباده غير الله سواء تسجيل عباده المسيح عباده عزيز او غير ذلك من انواع التسجيل. انه لكم عدو مبين، انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه، وهذا تعليم لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعرض الانسان عدوا؟ انه لكم عدو من عدو حاسد حقود حريص على اهلاككم، كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين؟ وانا اعبدون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، هذا اشاره الى الكفر بالطاغوت الذي هو صدق كلمه ان الله وكلمه التوحيد لا اله الا الله لا اله نفسه، اشاره الى الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني اي وحدي وانا اعبدوني وحدي لا شريك معي فانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الواي اصل على قوله الا تعبدوا الشيطان وانا اعبدوني اي اخرجوني بالعباده فانه السبيل التوحيد. فمتى ما جاء الامر بالعباده في القران الكريم ينبغي في تفسيره ان يكون وحدي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعبدوني وحدي يخرجوني بالعباده لا يشركوا معي غيري، كذلك هنا وانا اعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قدم النهي عن الامر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ثم قال وأنا أعبدون، فقدم النهي على الأمر، قدم ألا تعبدوا على الأمر في قوله وأنا أعبدون، لما أن حق التقليد مقدم على التحليل، فلما أن حق التقليد التقدم على التحليل، يعني ينظف القلب غير من السر وغير غير الله ثم يعمر ويحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. وأيضا كي يتصل بالامر قوله تعالى هذا صراط مستقيم، لانه لو قال الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، او لو قال وانا اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين لا يناسب ذلك ان يقال هذا صراط مستقيم، لكن تقديم الله وتاخير الامر حتى يتصل واندرج بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تنكير الصراط اشعار بانه صراط جميل في استقامته جامع لكل ما يجب أن يكون عليه وأصل لمرتبة يقصر عنها التوحيد فالتنوين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين، أن تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. بحين لماذا؟ لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع. هناك إنسان عاقل ينقاد عدوه الذي يعني هو فاسق مظهر من عداوته والحقد والحقد وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتي أبوينا من قبله، وقال تعالى لا يستلمته الشيطان كما أخرج أبويك من الجنة، فهو حريص على تحقيق الهدف وأقسم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو، واضح؟ العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو. لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا، وأنا أعبدوني إني لكم حبيب، كما قال الشيطان ألا تعبد الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأن المحبة ربما تورد الاتكال على المحبة. إن قال له إني لكم حبيب، فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك ويقول إن الله يحبني، فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرضي في تحصيل مرضي. لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب، يعني ذكر ما هو أبلغ الأداء في الحظ والتحريض والحمل على العبادة، وذلك ثوره صراطا مستقيما. وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم، فمن مشى عليه إنه ينجو ويصعد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحرضهم على اتباعه في وقته لأنه صراط مستقيم ونذكره لتدخيله. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل أي الشيطان منكم، لماذا أضل؟ لأنه الذي يذاكر الإغراء والإغراء. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا استئناف متروك لتسجيل التوجيه وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد. فوفقهم أولا على نقض العهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم أضاف إنكم بجانب نقض العهد أيضا لم تستعظوا بغيركم، فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار كفوا بزيادة التوجيه والتقرير لتضاعف جنايتهم. فالخطاب هنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني هذا كفار متأثرين وليس بكل أوائل الكفار. لماذا؟ لهذا إشارة أنهم لم يتصاعدوا بمن أهلك من قبلهم من التأثرين، واضح؟ في الخطاب الأول عام لجميع بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أما هنا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الخطاب لمتأثريهم الذين من جملتهم كفار كفوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم. ولقد أضل أي أغوى أي الشيطان بالشرك منكم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. جبلا قال مجاهد خلقا كثيرا، يعني قبلكم فحاق بهم سوء العذاب. وقال قتادة جبلا كثيرا أي جموعا كثيرة. وقال الكلبي جبلا كثيرا أمما كثيرة، والمعنى واحد. لماذا؟ الله تعالى قال والجبلة الأولين، فيكون جبلا جمع جبلا، والاتفاق فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم كثيرا. والكثير هو ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون عداوة هذا الشيطان، ولا أفلم تعلموا أيضا أن الواجب عليكم كان طاعة الله وليس طاعة الشيطان، أو أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا من أولي العقل. إنكار أن يكونوا من العقلاء وقد قامت البراهين والإنذارات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع، لقوله سبحانه وتعالى ويوم نحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس.

هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما كرموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، يعني لأنه يريد أن ينقذ نفسه بأي طريقة. يعني الإنسان كما يقولون في البلية العادية في الدنيا يقول إن إيه ربما يتعلق بالغريب بأي قصة، فما ذلك بما يراه من جهنم وخذ الرزق ونودوا بهذا النداء، هذه جهنم التي كنتم توعدون. يريد أن يعني يحاول أي حيلة، أكثر محاولة ممكنة، فيهتدي لحيلة عديدة كما هو أنه يحلف، يحلف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يمكن الحلف الكذب قد يكون في أمل ينجينا من هذا العذاب، فيلجأ إلى حلف الكذب ويغمض الأمل يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حينما يعني ينكرون جرائمهم في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوها، فحينئذ يختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملوا. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نوادره، قال: أتدرون مما أخر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تؤمنني من أن يقع بي ظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أريد إلا شاهدا بالنفس، لأنه يعني يريد أن يتهم الملائكة الكرام الكاتبين أنهم كتبوا عليه أشياء غير حقيقية في صحائف سيئاتهم، أنه هو اضطروا عليه وظلموه، فيقول: أنا ما أقبل شهادة أحد إلا نفسي، أنا فقط الذي أشهد لنفسي. يقول فيقول: لا أريد إلا شاهدا بالنفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، يختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدما تنطق كل جوارحه بما عمل من المصائب والمعاصي والكذب. حينئذ بعدما تنطق بعمله وهو يسمعها يخلى بينه وبين الكلام، تعاد إليه القدرة من جديد على الكلام، فيكون أول ما يقول يقول لأعضائه وجوارحه يقول: بعدا لكن وتسقى، فعن كل كنت أناظر. فعن كنا كنت بناظم. فهذا رواه مسلم والنسائي. نعم. فروى مسلم ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الطويل: ثم يلتقان فيقول: ما انت؟ فيقول: انا عبدك، امنت بك وبنبيك وبكتابك وثم وصليت واستصدقت ويؤمن بخير ما استطعت. قال شيطان له: الا نبعث عليك شاهدنا؟ يعني ان الكذب من هذا الشخص الفاجر الكاسر او الفاسق، حينما يقول الله سبحانه وتعالى له: ما انت؟ فيرد يريد ان يدافع عن نفسه، لكن محامي فاسد يقول: انا عبدك، امنت بك وبنبيه وبكتابه وصمت وصليت واستقرت ويثني بخير ما استطاع، يمدح نفسه ويمدح نفسه باقصى ما يستطيع كاملا. قال فيقال له: الا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لكفره: انفقي، فتنفق فقره ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. تكون سخطا على الحجه بنفسه ومن نفسه وبنفس اعضائه وجوارحه. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فعندما يجحدون ما يقرنوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي: وفي الختم على الأفواه وجوه. الأول: الأفواه، أن الذي أن الله يثبت ألسنتهم فلا ينطقون بها. يختم على الأفواه يعني يخرس الألسنة فلا تستطيع أن تتكلم، ويمسك جوارحهم فتشهد عليه، تتكلم الجوارح. وإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكاف فلا خفاء فيه، وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخطوطة، فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها، والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم إلى تأويله بأنهم لا يتكلمون بشيء بانقطاع أعذارهم وانهزاج أسفارهم، وتكلم الأيدي قال هو ظهور الأمور بحيث لا يقع معه الإنكار، وحتى تنطق به الأيدي والأبصار كما يقول القائل الشيطان تبكي على صاحب الجار، يعني إشارة إلى ظهور الحلم. ولا شك أن الأول هو الصواب، التأويل هنا غير مقبول، الأول هو الصواب لأنه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقة. حينما يقول الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التأويل الفاسد. ولذلك فما لجأ بعض المفسرين إلى القول بالمجاز إلا لإعراضهم عن ظاهر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بأن هذا كله حقيقة لا مجاز. قال الألوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان قال، والله تعالى على كل شيء قدير، والعقل لا يحيل ذلك، وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة، فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بذيل الاستبعاد يدل إلى إنكار الحق بالكلية والعياذ بالله تعالى، أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي أفضل من قتل 100 كافر، يعني أن الإنسان لا يتساهل في أن ينساق وراء من يؤولون هذه النقود، لأن يعني إذا كان يؤولها استبعادا فهذا يقول به في النهاية إلى نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى وعدم كمال قدرته عز وجل، وبالتالي يمكن العدو الحق وضعف الأنساب، أو أنه يؤول الآيات والأحاديث بنفس التأويلات الباطنية، والباطنية من أكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل 100 كافر. وخمسة أن بعض أدباء العصر حاولوا أن يقربوا الصورة بمثال قدر عن البشر، ونحن الآن بلا شك يعني هذا كان من مثال كتب في مدة بعيدة جدا، يعني في بداية اختراع الفونوغراف، الفونوغراف هو ما يسمى في الكتب اللي هو كان أعتقد حتى الآن هو مش موجود فيه، خلاص الكتب يعني جعله عندك، لكن هي كانت عبارة عن أسطوانة سوداء واضح وفي الذراع بتنزل منه إبرة، والصوان عندنا زي الدوامات يعني دوائر ذات بعضها تكون مسجلة عليها الموجات الصوتية طريقة للتغرب المغناطيسية، فبتدور عليها الإبرة بحيث إيه تكون إلى دارة يعني يظهر هذا الصوت في الفيسر أو الفونوغراف. فالشاعر أيامها كتب هذا الشاعر يقول يعني ما لكم ما لكم تستبعدون أن ينفخ الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث الخلق وقد قدر المخلوق على شيء يقرب إلينا هذه الصورة، أليس هذا تسجيل من صوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه أو وضح كان الصوت آن يعني. لا شك أننا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير، يعني أوضاع الكمبيوتر الآن وسائل الاتصال المبهجة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان، قدر عليها الإنسان، فكيف لا يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي هي من عالم الممكنات، كأن يجعل اليد تنطق والفكر تنطق والجوارح التي تنطق وتفتح على الإنسان بما يعمل. فيقول هذا الأديب أو هذا الشاعر هو بيشبه الفونوغراف في درجة عبارة عن اللوح الفرق الأسود هذا، يشبه ذلك أنه سقف لوح يكتب عليه، والإبرة النجمة هي عبارة عن إيه؟ القلم، واللي يمسك القلم هو الصور، الصور اللي هو الذراع التي يتثبت فيها الأبرة. أما الحبر في الذراع فهو الكلام، الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات. يقول الشاعر بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح والجمادي، وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقة والمعادي، يدير شؤونه فرد بطور به الأصوات تجري كالجبال، فيثبت رسمها قلم بلوح على وصف النسيئة والمراد، وبعد فراغها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون دادي،

يعني يبنى منه بعد ان كان مقتولا منه بهذا الحرب الذي تقطع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اما انه كان يستتر احيانا يقول يعني يخطر من بيت كده يقول بيتا كاملا او يقول بيت كاملا ويخطئ فيه فيكون شهادة على ان الله فعلا ما علمناه السعر وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام. قال الشعبي ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا انثى الا يقول الشعر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت كفى بالاسلام والسيد للمرء ناهيا. فقال ابو بكر يا رسول الله كفى السيد والاسلام للمرء ناهيا لان هذا هو اصل البيت. قال ابو بكر او عمر اشهد انك رسول الله يقول الله وما علمناه السهر وما ينبغي له. لأن الفضل زيت عميرة ود انت جحفت غاضية كفى السيد والإسلام للمرء ناهية. فهو لما نطق بكلمة قال كفى بالإسلام والسيد للمرء ناهية. وأيضا روى البياقين في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس ابن مرداس السلمي أنت القائل وتجعل نهدي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي. فقال إنما هو بين عينتك والأقرع. فقال الكل سواء لكن نطقها لم ينطقها كما هي لأن أصلها أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عينتك والأقرع. فهو قال له أنت القائل أتجعل نهدي ونهب العبيد بين الأقرع وعينتي. أينما فقال كل سواء يعني في المعنى لكن نزهه الله من أن ينطق يعني أكثر على ما هو عليه. قال من المروي في ذلك أنه عليه السلام كان يمشي جعل يمشي بين القتلى يوم غد وهو يقول نفلق هاما نفلق هاما ولا يدخل بيت الثاني. فيقول الصديق رضي الله عنه مسلما البيت الرسول يقول نفلق هاما ثم يقول أبرك من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. وأيضا كان روي أنه عليه السلام كان إذا استراح الخبر يعني إذا استقطع الخبر تمثل فيه البيت طرعا ويأتيك بالأحجار من لم تزودي وهذا أيضا سطر من البيت لا يكمل البيت صلى الله عليه وسلم. أصل الكهف فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزوه ويأتيك بالأخبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعده. وقال عليه السلام لأن يمتلئ زوج أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فقال تعالى وما علمناه الشعر يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما علمه الله شعرا وما ينبغي له أي ما يصلح له إنه إلا ذكر وقرآن مبين. يعني ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين أي بين واضح جلي لمن تأمله واستقر. ولهذا قال لينذر من كان حيا يعني ينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض كقوله لأنذركم به ومن بلغ. فقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وإنما ينتفر بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب حي البصر. وقال الضحاك يعني عاقلا وفق القول على الكافرين أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر. والعجب أن سورة ياسين فيها هذه الآية ومع ذلك يعني الآية تقول لينذر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ثم يعني ينشغل المسلمون ويجتهدون في قراءة سورة ياسين بالذات في المقابر ويأتي جماعة أن هم المرتبط هؤلاء والطريقة التي تجتهدونها صار ارتباط وثيق بين سورة ياسين والموتى عشان ان سورة ياسين ترتبط ارتباطا وثيقا بمن بالاحياء في القران كله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اي نعم. فخلاصه الكلام بالنسبه للشعر وناطق القران الكريم والسنه من الشعر فهناك ايات في هذا المعنى كقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخره. وفي قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل هو سحر فكما زعم المشركون. قال تعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالمقصود بهذا كله يكفي أن يكون القرآن شعرا، وهذا يذكر استرائهم أن القرآن الكريم شعر. إذن هذه الآيات في الحقيقة هي لا تنفر من الشعر في حد ذاته، ولكنها تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شعرا أو أن يكون لا يكونه من قبيل الشعر، دفعا لدعوى الكفارين بذلك. لماذا؟ لأن مسلك النبوة مخالف لما هو مشهور لدى الجاهليين عن الشعراء. لماذا؟ لأنهم أولا كانوا يعتقدون أو كانوا يرون أن بالشعراء نفسا من الجن، ويقولون إن لك رفع آلهتنا لشاعر مجنون، فحتى يقولوا إيه يسموها الشيطان في الجن الشعر يسموها ربة الشعر، ويصرح الشيطان الشعر يعني وقال لي كذا وكذا ويقولوها في الأجيال كذا. فهم كانوا يعتقدون أن الشيطان هو الذي أو شيطانا يوحي لهم هذا الشعر، وأن الشخص الذي يقول شعر فيه بس من الجن. ايضا كانوا يعتقدون ان الشياطين تتنزل عليهم وتوحي اليهم بفاحشه القول، كما قال تعالى قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل اسفاد الاثيم الى اخره، يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. وافتخر احدهم بذلك فقال اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر. ايضا كان الشعراء يتكسبون بالشعر ويمدحون ويذمون طبقا لبذل العطاء، ان اعطي مدح وان لم يعطى ذم، تعلمون القصه التي المراه الشاعره التي كتبت شعرا امام الحجاج، فكتب لها ورقه اقطع لسانها اقطع لسانها، فراح الرجل اراد ان يقطع لسانها يعني ايه؟ يعني يقتصر لسانها. فالمهم وضح له الامر وانقذ لسانها من القطع، انما قد هذه شاعره تقطع لسانها يعني بالعطايا بالسنة، أعطيها مالا كي تقطع لسانها فلا تسدني ولا تهجوني. فالشاعر يعني يمدح ويذم من أجل النوال والعطاء. أيضا كانوا إذا أغضبهم أحد استباح حرماته وهجوه بالباطل، الهجاء الجميل المعروف. أيضا تضمنت أشعارهم الغزل الفاحشة باللسان ووصف الخمر وصفا محرضا عليها، وأيضا كلام العصبية الجاهلية والهجاء المخلأ، كل هذا هو الذي يعني نزه عنه النبي، هو الذي كان تصوره من الشاعر في يعني الجاهلية. تلاقي طبعا نفس الآية بسورة الشعراء تبين أن المقصود شعراء معينين ليس كل الشعراء، بدليل أن الله وهو القسم من الشعراء الذي يتعمد الكذب والافتراء ويسترق على أعراض المسلمين ويهجوهم أو ينافق في مسجد أو ينحرف في غزله، والدليل أن الله استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقلوا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء الذين نافحوا عن الدعوة حملوا على أعدائها، ويعني كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لحسان بن ثابت يقول اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤجلها. فإذا ما أتى من المستذل الشعر إلا من رد هذا النوع المذموم، لأن ينتهي أجوك أحدكم قيحا طبيبا حتى يريا حتى يفسدك خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول ابن رفيق إنما هو أي النهي لمن غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة ضروبه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والشعر وغيره وغيره مما جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره سواء. وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدبا وفكاهة وإقامة مروءة فلا جناح عليه. أي نعم، هذا يعني باختصار. ثم يقول تبارك وتعالى واتخذوا من دون ويقول تبارك وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أي مما تولينا نحن خلقه لم يقدر على إحداثه غيرنا، أنعاما فهم لها مالكون أي متصرفون فيها تفرق الملك أو ضابطون قاهرون له، كما قال الشاعر أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك راس البعير النفر، يعني لا أقهر ولا أصدق. ثم قال تعالى وذللناها لهم، وذللناها لهم يعني جعلهم يقهر لها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منه، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناقه ولو شاء لأقامه وساقه، وذلك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير او اكثر لسار الجميع بسير صغير. يقصد الطفل الصغير على ان يقود سرد من الايه او يعني قطار من الجبال وتطيع ولا يعني لانها مدلله ومسخره. كذلك ممكن ايضا نفس الشيء مع الاحيان وهذه الاشياء القويه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها ودللها. فمنها ركوبه يعني لا يركبون في الاسفار ويحملون عليهم الاثقال الى سائر الجهات والاسفار. ومنها ياكلون ان شاءوا نحروا وابتذروا ولهم فيها منافع من اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ومشارب من البانها وابوابها لمن يتداول ونحو ذلك. افلا يذكرون يعني افلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره. ثم يقول تعالى منكرا على المشركين اتخاذهم الانداد الهه مع الله يبتغون بذلك ان تنصرهم تلك الالهه وترزقهم وتقربهم الى الله زلفى. يقول واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. هذه الالهه عاجزه الى الهه عاجزه لا يستطيعون نصرهم يعني لا تقدر هذه الالهه على نصر عابديها بسبب بسيط انها لا تسمع ولا تحس ولا تشك ولا تعقل ولا تقوى على شيء. فلا تقدر هذه الالهه على نصر من يجتهدون في عبادتها بل هي اضعف من ذلك واقل واذل واحقر واجحر. بل لا تقدر على الانتصار من نفسها ولا الانتقام ممن ارادها بسوء لانها جماد لا تسمع ولا تعقل لا يستطيعون نصرها وهم لهم جند محضرون. هنا تفسيران وهم لهم جند محضرون. قال مجاهدهم يعني عند الحساب هذه الاصنام محشوره مجموعه يوم القيامه محضره عند حساب عابديها ليكون ذلك ابلغ في خزيهم واذل في اقامه الحجه عليهم. وقال قتاده لا يستطيعون نصرهم يعني الالهه لا تستطيع ان تنصرهم وهم لهم جند محضرون. بالعكس الاضداد الاصنام هم الذين يتصرفون كانهم جنود تحرس هذه الالهه ويعني تخدمها ويغضبون لها وهي لا تسوق اليهم خيرا ولا تدفع عنهم يعني سوءا. يقول القاسمي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم اي لالهتهم جند محضرون اي معدون لخدمتهم والدفع عنهم بل كانوا ساعات لما يجوعوا ياكلوها. فمن اين لهم ان ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز والضعف؟ ايضا الامر بالعكس لكن انتم جند يعني محضرون انتم تتصرفوا الى تهكم بهم يعني انتم الذين تحرسون الالهه. ولذلك قالوا ايه لابراهيم قالوا من فعل هذا بالهتهم افلم تقوا على الدفاع عن انفسها من فعل هذا بالهتهم. اي نعم. والمعنى محضرون على اثرهم في النار وجعلهم على هذا جندا تهكم واستهزاء. فلا يحزنك قولهم اي فلا يحزنك تكذيبهم لك وكفرهم بالله تبارك وتعالى. إنا نعلم أو قولهم في حقك بالتكذيب والإذاء إنا نعلم ما يكذبون وما يعلمون أي فنجازيهم عليه. إذ علم الملك القادر بما جرى من عدو الكافر مقتضٍ لمجازاته وانتقامه. وتقديم السر لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي السر عنده والعلانية أو الإشارة إلى الاهتمام بصلاح الباطن فإنه ولاة الأمر. ثم يقول تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مبين أي جبل جبل بالباطن بين الجبال. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لتهويل ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحق. روي أن أبي بن خلف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عظم رميم وهو يفتته ويهريه في الهواء هكذا يعني عظم رميم جدا فيفتته بإيديه ثم يعني يهريه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثه ثم يحشوه إلى النار. ونزلت هذه الآية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا في استبعاد البعث وإنكاره ونفي خلقه نفي خلقنا إياه. قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية أشد البلاء بعيدة عن الحياة غاية البعد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين، وإنما تقاس إعادته على إبداء، يعني استقرار إيه؟ استقرار قدرة الخالق على قدرة المخلوق، المخلوق عاجز وبالنسبة غير مستطاع أن تعود الحياة إلى العظام وهي رميم بعد أن تذرى وتفسد، لكن بالنسبة لقدرة الله يتخذ قدرة الخالق بالنسبة لقدرة المخلوق، لا، قس قدرة الذي اتبع الخلق، قس إعادة الخلق على ابتداء الخلق، كلاهما من فعل الله، فالذي بدأ الخلق فأهون عليه أن يعيده، وهو بكل خلق عليم، أي فلا يمتنع عليه جمع الأجزاء بعد تفرقها لعلمه بأصولها وخصولها ومواقعها وطريق ضمها إلى بعضها، حتى لا ما تفتت الجثة وتحللت وثلاثة الله قادر على أن يعني يجمعها من جديد. وتذكرون الحديث الذي رواه الشيخاني في قصة هذا الرجل الذي يعني الذي نص الحديث إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوقى أهل إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أصيد فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخرطت إلى عظمي فانتفت فخذوها فذروها في اليم ففعلوا فجمع الله إليه فقال لهم قال له بما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له إلى آخر الحديث يعني في روايات عدة تشهدوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنت تعجزني كنت بلاقي أني لا أقدر على إعادتك وقد خلقتك ابتداء من مثل هذه النطفة المهيلة هذه، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعزلتك مشيت بين برجين وقارن الأرض منك وإيد، بعدما كنت بزقة إذا بك كيان عضلات قامة وأنت تدب على الأرض حتى صار هناك رجع القضاء والجديد أقدامك على الأرض وأنت تدب عليها، بعدما كنت بزقة حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين برديك سويتك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوانك بقى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء ماء حتى صار خضرا نضرا فأثمر وأيوانا ثم أعاده الأمطار حطبا يابسا يوقد به النار، كذلك هو فعال لما شاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء، فالذي أخرج النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. قيل المراد بذلك شجر المرخ والعقار، نوع من الأشجار تعمل بقدح البلاد تخرج بعضها يعني صورة منها يعني النار. وإن كان بعض يعني المتحدثين في التفسير العصري يعني يشيرون إلى كلمة اللي هي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، قالوا لماذا بالذات الأخضر؟ اشار إلى ما يسمى بالتمثيل الكلوروفيلي، التمثيل الضوئي بيكون في النبات الأخضر ويخرج منه الإيه؟ الأكسجين، والأكسجين هو الذي يستعمل في الإفعال. هذا يعني كلام بعض المعاصرين يعني في الآية نذكرهم باب الإحاطة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر بيحصل فيه التمثيل الضوئي أو الكلوروفيلي فبينتج إيه؟ من هذا مادات الأكسجين فإذا أنتم منه توقرون الله تعالى بالتواصل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، يقول تبارك وتعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع لما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وحصار وما بين ذلك،